جريمة الشرف اللي هي أبعد ما يكون عن الشرف طبعا، مثل أي جريمة أخرى. الحجة اللي بترفع بهاي الحالة اللي هي حجة الشرف، هاي مجرد شماعة عتيقة ومستهلكة. هذا الصوت هو صوت الأستاذة الجامعية في كلية الآداب في دمشق الشابة نبال الشوفي، تتحدث لبودكاست في 20 دقيقة رداً على الجريمة التي أثارت حفيظة السوريين بشكل خاص والعرب بشكل عام، والتي تلخص بالتالي: مقتل امرأة على يد والدتها وخالها بضربات شديدة على الرأس بواسطة شاكوش في محافظة السويداء، وذلك بداعي شرف أو ما يسمى بالقانون جريمة شرف، وتم إلقاء القبض على القاتلين أثناء محاولتهما لإخفاء الجثة. دائما بيوجدوها الذكور لإيجاد حجة لقتل أي أنثى قريبة لهم. بحجة الشرف هو قادر يمارس هذا العنف تجاه الأنثى، فخلص بحط له حجة بس كرمال يتهرب من محاكمة، يتهرب من أنه يتحمل عبء هي الجريمة اللي ارتكبها. لكن في هذه الجريمة على وجه الخصوص الجاني امرأة، وهي أم الضحية، وبمشاركة ومباركة خال الضحية ألقي القبض على الأم وهي تحاول إخفاء جثة ابنتها بمساعدة أخيها قرب مشحم للسيارات. كيف ممكن تتحول أم أو أب أو أخ لقاتل ومجرم بيتقصد إزهاق روح أقرب الناس لإله؟ لهالدرجة مفهوم الشرف بدماغنا هو مشوه؟ ليش محصور بالنساء فقط؟ وليش هي تكون محط النظر ضمن التركيب الاجتماعي؟ وليش شرف المرأة هو غير شرف الرجل ضمن العقلية الاجتماعية؟ وهذا صوت المحامية الشابة مها النعيم، التي علقت قبل أن تفيدنا في بقية حلقتنا بالدلائل القانونية كيف أن هذا الفعل لا يقل بأوصافه عن جريمة قتل، حتى لو اختلف الجاني ليكون أماً أو أباً أو أخاً أو حتى ابن أحد العموم، على اعتبار المرأة في المجتمعات السورية غالباً ما تكون وحسب القانون تابعة للرجل في الكثير من مفاصل الحياة وجزءاً من ممتلكاته، كما تعتبر أغلب المجتمعات السورية على تنوعها تعتبر المرأة جزءاً لا يتجزأ من كرامة الرجل، وإن أي إخلال فيما يرسم للمرأة من حدود هو تحد لهذه الكرامة وجب عليه القصاص منها بالطريقة التي يراها مناسبة. وأنا أتساءل، هل يمحو الجاني عاره بهذه الطريقة اللا إنسانية؟ أعتقد جازماً أن هذا الفعل غير مجدي، ويجب أن يوضع حد واضح وعقوبة صارمة بحق كل شخص يقدم على قتل امرأة بداعي محو العار. وهذا رد على تلك الجريمة جاء من الأستاذ منذر الشوفي، الصحفي السوري ومدير مكتب الوكالة الصينية شينخوا، عند سؤالنا له عن المحاسبة القانونية الغائبة منذ عقود طويلة فيما يخص جرائم الشرف. نعود لنبال. بهيدي الفترة عم نسمع أكثر عن جرائم الشرف، وأنا ما بعتقد أنه هي العدد اللي زاد فعلياً بقدر ما هو التغطية الإعلامية اللي زادت على هيدي النوع من الجرائم. بوجود السوشيال ميديا ما عاد في شيء يتخبى. المجتمعات بشكل عام، مجتمعنا عم يتجه بشكل أوضح نحو العنف، ولكن جريمة الشرف هي دائماً كانت وما زالت منا بحاجة لأي أعذار. أي شخص بإمكانه يعمل أي جريمة بحق أي أنثى، بس لأنه هي أنثى فقط ولأنه هو يعتبر حاله وصي عليها. للأسف هيدا الواقع المؤلم بمجتمعاتنا. بالعودة للجريمة التي انطلقنا منها للحديث عن جرائم الشرف، ووفقاً لمصادر محلية فقد قضت المجني عليها بعد ضربها بالشاكوش، أي المطرقة الحديدية التي تستخدم لطرق الحديد أو الحجر لصقله أو كسره، قضت بعد ضربها عدة مرات على رأسها من قبل أمها وخالها، وبعدها حاولا إخفاء الجثة في منطقة نائية من مدينة السويداء. أوضحت وسائل الإعلام التي اعتمدت على مصادر من المحافظة أن عناصر الشرطة ضبطوهما وهما يحاولان إخفاء جثة أمل، وهو اسم الضحية. سننتقل لشهادات أخرى من شباب سوريين يحاولون فهم عقلية المجرم وعقلية القضاء أيضاً، كما يفعل الشاب يامن مكارم وهو صيدلي سوري هنا في هذا التسجيل. هاي الفترة اللي هي 9 أو 10 سنين سببت خروج بعض المحافظات أو بعض الأشخاص عن سلطة القضاء والقانون. هذا الشيء خلاهم بدهم يتحكموا بأي شيء عم بصير، هن القانون صاروا. إذا بدنا نحكي نحن عن سويدا تحديدا، هي من أكثر المجتمعات الموجودة حاليا ضمن سوريا اللي فيها نسبة انفتاح حضاري بالتعرف على ثقافات تانية. المجموعة الشبابية، الفئة العمرية الشبابية الموجودة حاليا بسويدا عم تعمل دور كتير حلو كتوعية تخلي الأشخاص تخرج عن صندوق المحبوسة فيه. بس هذا الحكي ما بيشمل الكل، بضل في فئة قليلة بس وجودها كمان بيمثل خطر كبير، اللي هي هاي الفئة بعد الأهل تحت سيطرة العائلة، مش بس الأهل، الناس الكبار بالعمر، الأفكار الرجعية وما عاد تناسب احنا بالمجتمع. موضوع جرائم الشرف بحد ذاته هو موضوع غير مشرف، لما انت عم تحدد الشرف تبعك بانه هو ممكن تلغي الخطأ اللي صار بانك تقتل هذا الشخص، اختك، بنت عمك، بنت خالتك، شخص من لحمك ودمك. فكرة قتل هذا الشخص بدون أي رحمة، بدون أي إنسانية، هي جريمة بحد ذاتها المفروض هي اللي يتحاسب عليها. في إلى بالقانون السوري ما عاد في عنا شيء حاليا اسمه جريمة شرف، صاحبها بيتخفض حكمه لأشغال شاقة أو لحبس 3 أو 4 سنين، صارت عقوبتها إعدام أو حبس مؤبد، بس بدك مين يمسكها لهي الأشخاص ويعاقبها. مصادر قضائية أكدت أن أم وخال الضحية قد اعترفا بارتكاب جريمة القتل دون أي إكراه بحق الضحية أمل ذات 36 عاماً، والأم لطفل يبلغ من العمر 17 عاماً، والتي انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات. قبل أن نخوض في الحادثة وفي تفاصيل ما يتعلق بجرائم الشرف، سنعود للأستاذة المحامية مها نعيم لبداية القصة وثغراتها القانونية. الأصل التاريخي لجريمة الشرف هو أصل شوي قديم، فقانون العقوبات السوري مأخوذ من القانون الفرنسي القديم اللي طبعاً اتعدل، وهذا القانون الفرنسي مأخوذ من القانون الروماني. بالعهد الجمهوري عند الرومان اعتبرت الخيانة الزوجية جريمة ضد المرأة فقط، وسمح للأسرة بقتل ابنتهم المدانة. بالعهد اليوليالي لدى أكتوفيوس ألغيت الحلول العائلية، واعتبر الرجل قواد إذا لم يدعي على زوجته وشريكة بالخيانة أو لم يطلقها. أما الزوجة التي خان زوجها فلا يحق لها الادعاء عليه، ولها حق أن تخلعه فقط. وعقوبة المدانة قاسية، تفقد معظم أملاكها وتنفى وتصبح بمستوى الغانيات، أي المرأة غير الحرة، ولا يحق لها الشهادة أمام القضاء ولا الزواج بمواطن روماني، كما لا يحق للغانيات الادعاء على الرجل عند اغتصابهن أو التحرش بهن كما الحرة. كيف يمكن أن نعرف جريمة الشرف لنفهم بالضبط عن ماذا نتحدث هنا؟ ومن هو المجرم؟ وكيف يمكن للغة أن تحمل معنيين لكلمتين متناقضتين، أي جريمة وشرف، في جملة مختزلة بهذا الشكل؟ إذا بدنا نعرف جريمة الشرف، هي فعل انتقامي موجه للنساء، وجريمة قتل بيرتكبها أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى. بيبرر هالقتل بدوافع شخصية بتتعلق بالنوازع العاطفية لإله، وبيرتكب هالشي لعدة أسباب، منها بناء على ظنون أو وهم لأنهم فقدوا عذريتهم، أو اعتقاد أنه مسسوا شرف العائلة أو سمعة العائلة، أو بسبب أي سلوك لا يعجب ذكور العائلة، أو لأسباب تتعلق بخياراتهم بالحياة كالزواج بالتعارض مع إرادة الأهل أو خارج المذهب أو الملي أو الطائفي أو الدين، أو استقلال الفتاة عن منزل أهلها، لأسباب تتعلق بالإرث أحياناً بأموالها، ممكن تخفي أحياناً سفاح، يعني الموضوع له عدة اعتبارات. طبعاً يؤخذ على هالشيء أنه هو عبارة عن تنازل من الدولة عن حق العام في القصاص من المجرمين والرجوع إلى مرحلة الثأر الشخصي، بيتضمن عدم حماية أفراد من القتل العشوائي اللي هو منصوص عليه دستوريا، فهو يعد من أقصى أنواع العنف ضد المرأة لأنه بيتعارض مع حق الحياة المقدس. وطبعا تبرير هذا النوع من الجريمة هو بمثابة التربي الخصبي لعدم وجود رادع لإلا، سواء رادع قانوني أو رادع اجتماعي فيما بعد يحد منه. مصطلح جريمة الشرف إضفاء جانب أخلاقي على هذا الجريمة بيمثل تناقض كبير، فكيف للشرف اللي بيمثل القيمة السامية للفرد، كيف له أن يتوافق مع الجريمة اللي بتمثل التعبير الحقيقي لمدى الانحطاط الأخلاقي لدى الفرد والمجتمع؟ وهون بيكمن التناقض، فالشرف كقيمة معنوية لا يمكن أن يكون دافع لارتكاب أي جريمة، لأنه ما في شرف بالجريمة. بمعظم المجتمعات المتحضرة بسمي هذا النوع من الجرائم هو جرائم الانتقام أو جرائم الاعتداء على النساء أو قتل النساء أو جرائم العنف ضد النساء. وهنا أود التنويه إلى قصة أخرى تم تداولها في نفس الفترة في ألمانيا، فقد قتلت امرأة على يد زوجها نحراً بالسكين في ألمانيا، وتم إلقاء القبض على القاتل بعد اتصاله بالشرطة واعترافه بقتل زوجته ووضع جثتها في السيارة. ما يلاحظ في الجريمتين أن القتلة اعترفوا بالجريمة دون إنكار، ما يعني أن عقلية جريمة الشرف ما تزال تحكم وتتحكم، وما تزال بالنسبة لكثيرين مدعاة للفخر. وهناك قصة قبل أشهر ستذكرها لنا المحامية الأستاذة مها النعيم، اللي تابع قضية الرجل السوري أبو مروان اللي قتل زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الشرف. عاقبه المشرع الألماني بعقوبة قاسية، اعتبر الدافع دنيء اللي هو يعتمد على الانتقام والثأر والكراهية، إضافة لدافع الخشوني والجشع والانتقام لخطورة الفعل الجنومي، إثارة الرعب طبعا عبر وسائل التواصل وحماية الأطفال. بعكس عنا اللي اعتبر هذا النوع من الجرائم تتعلق بالدافع الشريف. الدافع الشريف دافع مخفف للعقوبة في القانون السوري. باعتقادي يحتمل أن يكون هناك حلقة ثانية للحديث عن هذا الدافع بالتحديد، وعن أهم القوانين السورية الجزائية الناظمة لجريمة القتل، والتي عدل بعضها لكنها لم تطبق حتى الآن لضعف في تطبيقها، وتحديداً في المادة 192 والمادة 533 والمادة 535. ستشرح لنا الأستاذة مها النعيم ذلك بالتفصيل. الدافع الشريف للأسف ارتبط بهذا النوع من الجرائم، مجتمعات أخرى يسمى دافع الانتقام أو الدافع الدنيء والأناني، وما بيكون سبب مخفف للجريمة، إنما بيكون سبب مشدد للجريمة بسبب الخطورة الجرمية للجاني. طبعا المادة 548 ألغيت بالقانون العقوبات السوري، لكن لا زالت مفاعيل المادة 192 قائمة والتي تنص على الدافع الشريف. المادة 548 كانت تعتبر عذر محل من فاجأ زوجه أو أحد أقاربه أو أصوله أو أخوته بحالة جرم الزنا المشهود أو بصلات جنسية فاحشة، فكانت العقوبة من 5 سنوات إلى 7 سنوات. حاليا ألغيت، لكن لا زالت تطبق المادة 192 قانون عقوبات سوري. إذن من إعدام تطبيق المادة 548 رح نرجع للأصل اللي هي القوانين الجزائية الناظمة لجريمة القتل، اللي هي مثلا مادة 533 قانون عقوبات تضمن جريمة القتل القصد اللي عقوبتها 20 سنة هيك مفروض. المادة 548 جريمة القتل المقصود المشدد بحالة كان السبب سافل أو الحدث دون 15 أو بحال إقدام المجرم على أعمال تعذيب وشراسي نحو الأشخاص، لأنه في تنكيل وحشي أو انحطاط جرمي، خطورة جرمية طبعا مثل بتر الأعضاء، فق العينين، استعمال حروق. المادة 535 جريمة القتل المقصود المشدد بعقوبة الإعدام بحالة العمد عن سبق الإصرار والترصد، طبعا علة التشديد لأنه هون في رابطة وفي محبة وتعاون، فهون هيك في رابطة دم تم إنهاء، مما يجعل التنكر لها الشعور الإنساني البديهي بنمع عن خطورة جرمية بتوجب التشدد. طبعا بإلغاء المادة 548 يجب تطبيق المادة 192 بتنص على ما يلي: اعتبار الدافع الشريف سبب مخفف قانوني للعقوبة. صحيح إذن إلغينا العذر المخفف، لكن بقي السبب المخفف القانوني. بتنص المادة 192 على ما يلي: إذا تبين للقاضي إنه الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام، الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس البسيط بدلا من الحبس مع الشغل. للقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشر المفروضين كعقوبة، يعني ممكن تتحول الجناية لجنحة بفضل السبب المخفف. ما هو الدافع الشريف وفق قرار محكمة النقض السورية؟ هو عاطفي نفسي بتتعلق بالجاني وبتسوقه لارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه. والحوادث اللي إلها مساس بالعرض بتشمل الأقارب وما بينحصر أثرها فقط على المحارم، هذا وفق قرار محكمة النقض السوري. وملاحظ من هالتعريف أنه تعريف غامض وفضفاض وبيعتمد على مجرد الاعتقاد والتفكير، والأشياء معظم المغدورات كانوا عذروات. إجا بالاجتهاد القضائي أنه الدافع الشريف لا يشترط لقيامه أن يتم فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوافر أركانه، بل يكفي أن يتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث اللي دفعه لارتكاب هذا النوع من الجريمة. حسب إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2010، تحتل سوريا المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً بعد فلسطين واليمن في عدد ما يسمى جرائم شرف، وقد ازدادت نسبة هذه الجرائم في سوريا إلى 60% في عام 2014. والمؤسف هنا أن نخبركم أن أغلب تلك القضايا كشفت أن معظم ضحاياها التي قتلت من قبل أحد أفراد العائلة كنا عذروات. سألنا المحامية مها النعيم، لماذا تنتشر مثل هذه الجرائم في سوريا والعالم العربي، ولماذا تنتشر في مناطق أكثر من غيرها؟ بيرجع لعدة عوامل. أول شيء انفلات أمني بعدم وجود روادع قانونية تحمي من الجريمة، إضافي لأصبح المجرم أكثر نضج إجرامي، لا يتمتع بشعور بالذنب اتجاه أو بعد ارتكاب الجريمة. بالمقابل هذا النوع من الجرائم بيندرج تحت إطار الموروثات الاجتماعية اللي هي متأطرة بالعقلية تجاه المرأة، حصرة بضمن إطار معين، وكمان بيتقابل مع الحالة العنفية العامة. للأسف لازال نسبة كثيرة من المجتمع بيصفق لها التقاليد البالي اللي بتتناقض مع إنسانيتنا وحضارتنا أو مدى وعينا. لهيك بعض الأشخاص حاولوا من خلال تطوير ذواتهم ومكوناتهم ليتجاوزوا هذا اللاوعي الجمعي ضمن بيئتهم الاجتماعية، يصيروا أكثر وعي. بالمقابل أشخاص آخرين ظلوا أبناء بيئتهم وأبناء مجتمعهم. بنلاحظ طبعا للأسف باللاوعي الجمعي عند بعض الثقافات الانفعالية، إذا المرأة اختارت إنسانيتها وخالفت رأي جمعي، تزوجت مخالفة لقوانين أسرتها، بأكد لكم أنه في وصمة عار رح تقع على أهلها، وممكن الموت مش بس فقط يشملها للأسف الشديد، ممكن يشمل أطفالها لو طال الزمن. فإذا الموضوع هو بيتعلق بالاضطهاد، بالقهر الممارس على النساء، وبالعنف وبالتبرير لسفك هذا الدماء. طيب لو فكرنا بالعكس، هل تندرج جريمة قتل امرأة لزوجها تحت ما يسمى جريمة الشرف؟ وهل تحصل بذلك المرأة على عذر مخفف كما يحصل مع رجال العائلة؟ للأسف الشرف بالقانون السوري هو صفة ذكورية لا تتمتع بها النساء. شهدت المحاكم السورية أن امرأة قتلت زوجها بعد مشاهدته بممارسة السفاح مع بناتها القصر، لكن القانون نفذ عليها عقوبة القتل عمدا ورفض الأخذ بالدافع الشريف. إذن الشرف هو صفة ذكورية للأسف. وكان مجلس الشعب السوري أقر إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات في سوريا، والتي تقدم أعذاراً وأحكاماً مخففة لمرتكبي ما يعرف بجريمة الشرف، إلا أن إلغاء المادة لم يغير شيئاً كما سمعتم من الأستاذة المحامية مها النعيم. وفي إطار البحث الاجتماعي، يعتبر الشاب نديم عز الدين أن القتل يكون حل جريمة شرف أو تحت مسمى شرف، أنا ضده أكيد. يمكن في بعض العقليات بعدها عايشة معنا من الزمن الماضي، بس بفتكر أنه عم يزيد الوعي، عم يقل هذا الشيء بالنسبة لجيلنا، وأنا ضد أكيد. ولكن هل ستكون النصوص القانونية هي رادع مستقبلي للبيئة الاجتماعية التي خلقت عبر عقود وعقود، وربما تأصلت فينا منذ مئات السنين وانتقلت من أن تكون عرفاً إلى أن أصبح للجاني قانون يحميه بعدما حمته سلطتي الدين والمجتمع لمئات السنين؟ سنستمع للأستاذ الصحفي منذر الشوفي. أود أن أسلط الضوء على واقع اجتماعي نعيشه منذ عقود في سوريا عموما. نحن نعاني أيضا من سطوة المجتمع الذكوري على المرأة، وبالتالي غياب القوانين التشريعية التي تنصفها بدءا من حرمانها من الميراث وصولا إلى المطالبة بحقوقها الغائبة نتيجة لسطوة المجتمع الذكوري. طبعا نحن الآن أمام ظاهرة خطيرة تنذر بوقوع كارثة اجتماعية، إذ لم يتدارك المشرعون القانونيون ويقوم باصدار تشريعات تنصف المرأة أولا وتحميها من سطوة المجتمع الذكوري، وتنزل أشد العقوبات بكل شخص يقدم على ارتكاب جريمة تحت بند الشرف. خلال متابعتي لبعض جرائم الشرف أجزم أن معظمها يحمل غايات كثيرة، هي القتل للتستر على أشياء أخرى، وبالنهاية كما قلت سابقا المرأة هي الخاسر الأكبر والحلقة الأضعف في هذا المجتمع. حررت هذه الحلقة في تاريخ 15 من نوفمبر تشرين الثاني، والجدير بالذكر هنا أنه في 29 من أكتوبر تشرين الأول صادف اليوم العالمي للتذكير بجرائم قتل النساء، وفي 8 من نوفمبر تشرين الثاني حدثت هذه الجريمة، وخصصنا على إثرها هذه الحلقة للحديث عن جرائم الشرف في العالم العربي عموماً وفي سوريا خصوصاً. لكننا سنختم مع خبر يدعونا للتفاؤل، وهو أنه في 9 من نوفمبر تشرين الثاني ألغت دولة الإمارات العربية المتحدة المادة القانونية التي تسمح بتخفيف عقوبة القاتل، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجرائم مماثلاً لأي جرائم قتل أخرى. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً للصديق نجيب الشوفي الذي كان له الدور الأكبر في إعداد هذه الحلقة والحصول على أصوات ضيوفنا الذين استمعنا إليهم. إلى اللقاء.